بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وبعد، ما زلنا في كتاب التوحيد وباب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كل الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من ولد؟ قلت: شريح ومسلم عبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. بابكي آري باب ويغن دون نايمة يعني تسمى بقاضي القضاء، سلطان السلاطين، حاكم الحكام، كي جايستو. كذلك او اون ادرو يعني تي اسماء الله سبحانه وتعالى غربي تي علاقه كده يعني تي من ايرور كده غار ني ادرو تي غاينيني ادرو خير تي اونغرو. رسول عليه الصلاه والسلام صحابي ودر وني ادرو دنا ابو الحكم غنيدي كتي اوكينا ادرو نايناسو ابو الحكم غنيغا لا لا حكم غير وين حكم غير وين حكم غير ربنا ماري او بدوين اسو ادر كي تاي دوغن ادر كي اينيا ادر او مسلم دو كي ديسيرو ادر كي ادر تاي دوغن او غيري اي دنا او اب الحكم غير ادر كي اصلي دورو ولكن او بو داري بو باري كي ني ني تبرا كي غير كويري اير باري بو نو غبي كي غيرو او سكو غبي لي ني غا to yurdu bari ina tabara ke yir korna er igi kala gebelene bari boror tok sere na so eder kuno abal hakam ngene egidi embega no ga kwairi eder ke na godo o xtalifite ga gar kine bari ga hakka ka senene gi akwairi eder ke kiro no na borgona na yini de so e bor wati te gini bor gini ga dar go shurahi gini ne ga muslim gini ne abdullah gini ber nuri gi akwairi na so shurahi gi akwairi na so نا ادرو ابو شريح ادرو نو يني مره ابو الحكم كينا دو معناه يعني فلان كسر غيري يعني ابو فلان ابو فلان يعني بودر نيرو نا امره شريح كسر نري اما ابو الحكم جي رسول عليه الصلاه والسلام خير نو غنا اورا خيرين او ادرو ابو شريح كينك كدي طيب ايمه ادرو ممكن اومبر ادرو نغريني ني كي نغريني ما بداي ادي غنا سيفاغنا بنا فلان غنا كيني نغا هيني اوقف نازاتو ادرونا فلان دو غتري ادر كي ادر بر اقواي غاي ادر ناو غاي ادر شرير غرو غاي. رسول عليه الصلاه والسلام ادر بر نوري اقواي غني خير الاسماء ما عبد وحمد ادر در غرا ادر اقواي عبد الله غا عبد الرحمن غا عبد الكريم غا عبد العزيز غا ادر عبد الفلان غنا ايروا در كسنا غولي كيانيا كي اقواي حمد اگي حامد محمود كان نغا اقواي ادر كو يغا ادر حرام گه الا ادر غنا شرير گروغا تي حرام ني ادر ركي دغا ايروا در گر به اس يعني اسماء الله الحسنى گر به لغا كي دغا اوغي ايروا ايرور ادر غولي كي صفا يرو كي گا ني بدر كي تي غولي گا ابراهيم شريو. فإذا أدرك نعان أرتينيكا نار ندوغوليكا أوغوي نار وليغوني ديني أدرك ديكا أبدأيني أدركو شرير بي موافق تم حيري جاي لأن أدركي ألام أعوغي كي كيرا كي من باب احترام أسماء الله سبحانه وتعالى كي تعظيم قوي ربنا سبحانه وتعالى كي أسماء قوغا كي احترام ساندو أوغي أدركو أقوائدوغا أدركي اسماء الحسنى يروكي يرو ادر غرب الى اخر غاني ني ابو الحكم جي رسول عليه الصلاه والسلام يري ادركي يروكي غني حكم غا يروغنا حكم غا يرو ماريه او بده ينسو ممكن غنا اور سو روغنا ادركي خير ينسو ادر ناو غني خير تاري ادر شريره تي حرام ادر رغا ارغو يرو غروني ادر رغا ادر غنا يعني صفا يروكي غا ادر يروكي غا ني بلا اخر غا ادر غنا تي دانا شرير حرمغين ني ديغي غني ديغا تكا سوكو ادر خير تي ناسو ادر درغرا افضل كا او تي يرو غني ادر حرام كاغي تي شرير غني غني كاري غني ني بدر حرام. طيب باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل الحديث بعضهم في بعض أنه قال قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب فنقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه ولا يزيده عليه. كي محادثاني حصلت يعني حادثة حصلت يعني كي ربنا سبحانه وتعالى آية بيسان تجسناري تن حادثة كداي وبر أصلا معارضة بوي دين كينيجا معارضة داوي وكفر صرف بوي كدار إسلام نو غسولو سالغا سالانو إيمان غا آمينينو قرآن غا صدقينو رسول غا صدقينو كي كفر كنرى صرف صافي ما روايت كنار يانا موروي كفار كنرى معارضة كده كفار معارضة كده كي معارضة بر رسول غا آردقنا دعوة غا آردقنا دعات غا آردقنا عبدوني كي أنواع أبوي نوني منافق منافق كبر مسلم تنو كفر لكن عشان تدو كاري كفر يه ابو تامسي غرو كا اسلامي يغنغا كي كفر اعتقادي كي معنى نفاق الاعتقادي بر نفاق دا ابو نفاق العملي امبيغور منافق سيدي كاي نفاق اوا باريكا سالت منافق سيدي كاي منافق كنرا اعتقاد تورا منافق بمعنى يعني كفر كي كافر ري كفر غون كي يعني ري اسلام كي آغر زاري كسر اوكي ري ار اجيب بي رسول صلى الله عليه وسلم دو بي ايشي كي نري منافقين بر اقريك عبدالله ابن عبي ابن سلول ناك رسول صلى الله عليه وسلم دو رسول دو بي ايشي كي صحابي داري كي ايشي كي قرآن تاغر تي كي رسول ايغر اكي ري منافق تنو ربنا سبحانه وتعالى قرآن كريم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار كفر غير يري يري لين عنده بير ولا كور كفر تور قا دارسنا تي كفر دو كري كوي كري قا تكري نا هتورا كري قصال نص ولا كور مسلم تي مسلم غير بير كرا إسلام غير أر أمريكا ني سقوط النصو وكسو جري مسلم غير بير سلاغا سلاغا جاك كا مسلم غير بيا صلاه الجماعه غا سكو صلاه ني اجيب كي رسول دو بيا صلاه نبي محمد صلى الله عليه وسلم ايغورا كي رسول دو بيا صلاه ني دين يي سكو كي دان ني صحابي ايغورا كي غن ر منافقين كفر دو نوي مدينه دو رسول دو بيا سكو ني ني جامي غور تو رسول تو دو غور جامي غور صلاه ني نفاق در ارغي او اوتي دوغي اكي حاتي ني بيالي ني ني On kemega tairos igaga iriros ikiri iriri nyardo manuro biero gardero ga irisi iri lakin seegiro hakiro kemega akiri bariku yosoko tairiri lakin bari dinki gi er rasulu kesare gen ner tairoro warale ti yer tair rasul tiki digi de kini ni masala wasandu iri oy adigna abu selen iri faire wasandu iri kene ko yakuri selen ni bari gasette kede bari won sedo rasul bari kese o tayri gitar islam ni gina o gar be jamar salagne ya to woyina tie zaka kala gina re u rasul bari kese gina ni bari rasul kese yi warade bar bari gese Ber ake gyer gyaktu dal sini u oy dar stock ni ara sor kosor sahabi kes kini ni ni ber ata se sini ke ur ucha oror bar ke sero he me bia bar ke ne goya kuri sere em be ki sere ab dog na dide ni meni ti gong ti ton na lillai do ay bia en ti lillai do he me bia en be ne ne heri era sol sallallahu alaihi wasallam de ve ishine medine ri ishine jama era sol ke yer be salagne din yer sol mubasharan do akene so tedu keren kana iman euroro ne facto no okay rasul sallallahu alaihi wasallam be jihad to sai ne asan islam nu tununi ni ire ko jori mal ga kede tijara ga kede mur ga kede pobra ga gani guune ab do ne ga kera munafiqina abuti wa ansar wa danar qabrar medina ri ga imani o muhajirin gui makara ya ka ya munafiqini munafiqi galiban o gui dana ay medina boray en nagu ge okay pobay gui ghazwat al badr do muslimin intasarata yara kufar gui makka kira in hazimita ido qabrar ire ko yol neso bagi o dana islam ugnay dori tohriya islam do darbe tirbe gina re khabar ga kufur gar ko rek ki kufur ga irai ki ire hekki le nar benga pa gina o cha halu kim ne gina ashir muslim ki ga ke ko re ber ga ber gur shawra ki de risu akuli taagu gi abdullah ibn ubay ibn salul gina o ka go gina ji hatto rasul alayhi salatu wasalam ghazwa tabuk tu sirina so غزوه تبوك تبيه كاين منافقين بير داريو ما غتاي بير او من نوا منا اركو سارپره نغا اغنا وتينا سيغره نغا كاني امن نوا نا راها اكي ني ني بير دارسني وسرار سورغا هنر كيس نغا غنره اتا جوكني ار حالتي ساري نون ني اوتاي مشكلا كي دو تو نا داري راي بيري بير كاني اوم o sahabi ni iro bari gu dana na o kasal do ni kan sai rasul sallallahu alaihi wasallam do sahabi goro yore lakin dorki mana istihza yene di mana te gunere mana te gunere ne sega te gunere mena mana yani egare ya daruga istihza ne ke bi mana bari ya yene ne yani te gunere mena mana taskari طيب نيا غني برر كيغي ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء قرا غداي قرا غ معنى يعني او علم كيري نرا او قران غريني نرا قران کا بردو گنی علم کا بردو گنی درس کا بردو دلی دین کا بردو کسری کیا نیا او بے گئے بری او سا اور سارن مرا تاس کا رن ار دین رے تین سیڑے تے رن نے گنی بر او گوی قرات علماء تو گو گرے کی نے کے ار وقت کی دگنی ارغب بطونن گو اپنے شریر کی نا گنے رے گو اپنے شریر اكذب السنن قواراي باردو تي كاسا ساكو قواي اجبر عند اللقاء قواراي تي واتي كدي او كان ناي رسول دو صحابي غو غير او او تي ويك برد كري اي دو صحابي رسول صلى الله عليه وسلم كوي رسول دو بيكاينك hamdo girtu be kay re kar rasul sallallahu alaihi wasallam do hero okay ti weke berda kidi ay dog keina ginere ur haye go akur sari kwara ginere tamsi u kwa kir kidi u bu kur ta gine ne koyday ekat kat tayere na or koyday ni او وہ کہ اگر حاضر ہے کہ عوف ابن مالک کنڑی بردو کیڑا نی دو والله کوارا نی کذب ولکنک منافق بارین کوائر نا منافق تڑے نسو ورسانو یہ انی نڑے سے bari gino ay rasul sallallahu alaihi wasallam do bo gini la ukhbiranna rasul sallallahu alaihi wasallam of ibn malik rasul sallallahu alaihi wasallam kertiere munafiq dar sere kigina kigina bu rekir sileso kana ber tiorar quran te gari quran te gari re rasul sallallahu alaihi wasallam her sahabi gino ke dare gro munafiq yere kigina kiyene ki kesu kagare barigi sagatu barika sare aidor idigina idigu kingi bele nawo fawajada alquran qasabaqa barara quran te jegnay faja zalika arrajul barido quran te jegne barido ga rasul sallallahu alaihi wasallam ker tie habar begi nerti ki dane do oro igabu dora o barido kilo go ina rasul sallallahu alaihi wasallam ker keti ne barige ka kana to giri go e usagat barika sagir ini samien gina musama agira kirkiti iliri wa qad irtahala wa rakiba naqatahu rasul sallallahu alaihi wasallam bagayre naso ar khalas jigo huru kiri yegra kikiyega rasul alaihi wasallam ar jigo qorya kirkitin fa qala ya rasul allah inma kunna nakhudhu wa nal'ab utya o orhaygina ra qwara gina ra qoyraygina kiro ema hitkina ke ya rasul allah yina ki siyam bari go munafiqini ya rasul allah inma kunna nakhud wa nal'ab yani bari kasar auti adarun na au jambakta re obdo dare re wa natahaddathu hadith ar-rakb o ma o di kore ni ga naqta bi ana tariq bari ka yasa masafa jusigi girina su eur bari go ke garden ke sa jere te ki ke sa de ti mene gi wallahi ni tu te du tu kere dio gas de la tra un qala ibn umar ka anni anzuru ilayhi mutaalliqan bi nas'ati naqati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa in al hajara la tankubu rijlay yani no ga yidi ner gi ni rasul sallallahu alaihi wasallam di taw gi bi yarara rasul sallallahu alaihi wasallam di go taw gi bi yarara ya rasulullah wallahi tu gas ti do kana to diri do to go ti do dir ti to go ayro idigna idire rasul alayhi salatu wassalam di tawge biyadaise kera ber deegoga har kanene ege gini rasul alayhi salatu wassalam oge kunna na khuda na lab kinaki gini ni rasul alayhi salatu wassalam ne ni abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un iruru aya go qur'an wa te kisna legiru e rasul go ro we kay ti bane da ura kiki adaro yo abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un iruru ayatu wa qur'an wa tikaniru e rasulu wa roire tibe bigi jamba kiben ne dawreba keke adaru yo la yaziduhu ala dhalik yani tizidina kiru ki yani keke bab al istihza bi dingi uzur ge gebe tayda on kilo ke te rasul sallallahu alaihi wasallam i'tazir tayda so kana gebe قد كفرتم بعد ايمانكم غنا ينكي لا تعتذروا انا اذركم مقبول دغني كيتي داوري بي بي كي ادارو كيدو نسو كنا نخوض ونلعب كني دي معناه يا باريسا تو كسد تدرو ودري ادارو يدينوا كي ادارو يوغ اذا باب الاستهزاء استهزاء بمعنى يعني اوغي دينغو سانيغا علمغو سانيغا دعواغو سانيغا erti dindu be sefa kede ne sando na istihza de na kayni ni ni uzur no makbul o mumkin o kufri tay mer habar kede islam do sori na to no re islam ele ne liru sala ga salani o ke salani rasul do be jihad to kusurai lakin kufre be gina quran do ki islam do sor be gina ki no tigre islam do kusuri dinni ki dia taroi jambak tare gina re iro barir aya go rabbana subhanahu wa ta'ala dinu wote isna legro rasul go ro we ke ki edaru yo ke ki jambak aya ke ki istiza aya una ke ki atine re erna wo ke sani ne na habar tir or kufre na nes o mu kufre gina no nay embe gna dana ara dene ka sokko habetini na kirare de dene sokko habetini na daftar no bar hasanat ke qwan kela na habartino rasul alayhi salatu wasalam iliri wa inna ar-rajul la yatakallamu bil kalima min sakhatillah يهوي به في النار 70 خريفا وامبر خبر كيرو جنبكي ينيدغا يراولنغا او منا يلي تو سو سوار سوار غني ناسو او وانا سايكا سالغا اوي كاني سيدنغا او بدوغ نري دين كرغر اخري باري ايرور غارو باري ارسول وار غارو باري دين اونينو باري ايرور كيري غاروني كلي منا كوي ساغتو ولا كسياكو اورنوس ولا دورغنا غايوس ولا كوجورا غايوس او ساغتو انره تاخريو كيري هرور تاكتايغا انري ايغاغنره كلمه كسايرو كلمه ناكوغنره ايرور غارو رسول وار غارو دين وار غاروني كلمه ناكو ايديسو دانا سالاغا سالاغني هيكا هيجيني عمراغاتيه ابراكرني زكا كاري اردر كاكيني ايري ان كلمه ناكو دين كيري كلمه غنره ايرور غارو غنره كلمه دين مسايتوني كلمه ناكو ايديسو ربنا سبحانه وتعالى كلمه ده سببتو بيغور سخاتيغنره embego iga sokko juwele ke kere berkere jegnere diskire kidigrini sebein sana gnon enna taduke je tadu silor tri enna rajul la yatakallamu bil kalima min sakhatillah bari irur garona koy kasarin kelma nak koy hayago yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan manati go ke sayi berkana ihtimam ke denyo ekkulen ga akeyo mem do akeyo o sagat bari dari kisna ka sai bari bari bari dari ka sai o kisaya ga kana ka warno kala ahamiya kure ga akeyo lakin kelime ki iru iri seri kelime na kwai kelime na ko ki iru iri seri eso arabana u begi wori digindo kelime ki sababto ama lego sala do gas ko hotkine berga nar jahannam do bashirine ke diskina nar jahannam yama qiyama kidigi sebein senane eso udura tadugo tawakkir barein yega sire ka sebein senane udo tawarne ne azapo ko noate sabab da kelime a worke gasai kelime barroke gasai kalimata min sakhatillah ne ki mana error geroy izan khasatan ogina dindu wari gasani ne shun din kirne sodi ne dingi arege dingi kitab ko ga dini wo error bari wo ki ga dini wo ne rasul bari ki ga dini wo ne ogo iru bari ro rasul bari ke sare ke ga dini wo bar tabi gine ona ba war ne bari tin yo kira war ne bari tin yo ner war ne bari tin yo mushkila shakhsiya nar ne tin yo mushkila dindi wo ki tin ne na din kontr ne kelima naqwayri kelima naqwayri irur garoyri onki saya kana daru kana ihtimam de kerno balde ke dan nor idiyesu kelima wahid naqway rasul alaihi sallallahu alaihi wasallam wa inna ar-rajul la yatakallamu bil kalima min sakhatillah la yulqi laha balan kana ihtimam to ne ke dan no eur kana de diskina dare يهوي به في النار 70 خريفا استهزاء بالدين جريمه كرا عذر مقبول دو كرا كان ادارو يولين روسي ادارو يو شون يروكرو شون دين وكرو شون رسول غورو انبياء غورو دعات غورو اوكي كيرو شون كنا نولين ني داولين ني كان ادارو يو اعتذرنا نغا تايرو ناجيو هوتار ني دار اوني هوتار ني داولين مري kego edaru irabaran mamunos yelki or kewdere jambake yenega okune o bigin kul berdin sefa din kini ogar kede tebare istahzain ade o ke istahzain deniga ade din do amregne tare istahzain deniga tare irabaran amregne umur yuruki ibada kalite ni istahzain deniga istahza ke istahza din ki shun gu din ki ge ogna hisab kuna amregne mane koine ke kini dawro ne so istihza tegoy error be la kake diga ti ayego dinni wor be la kake diga ti rusul woru anbiya gar be la kake diga ge u kessa ni gine ni sakuna amale na kessa u kessa ni gine ni ke kiriya bari kessa ni gine ni sakuna amale na kessa 100% sakuna amale na woni ke kinawle ne tin gubul uzur ke ga yos wala ya edawre jamba ke togo tonon ke ki ko ne nuro yo hera ne dadu ne so باب الاستهزاء دين كير كتغنيني اور جرميا كولينا سو وانا ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله تلوك الرتيميا قال تيجر في دقيقه